الحمد لله. يقول الخبر: ارتفاع نسبة قضايا التخبيب والإفساد بين الزوجين في المحاكم. النبي عليه الصلاة والسلام لعن من خبب امرأة على زوجها، وقال: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. هذا التدخل للإفساد والضحايا الزوجان والأولاد، تشتيت الأسرة، الواجب التدخل للإصلاح لا للإفساد. وويل لمن تدخل ليفسد بين الزوجين ويهدم الأسرة.